سورة المؤمنون آية 23 آية 23 سورة المؤمنون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه فقال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره أفلا تتقون. الكسائي وهو جعفر يقول فما لكم من إله غيره، وجاي القراء غيره. اتفضل. فقال الملأ الذين كفروا من قومه ما هذا إلا بشر مثلكم يريد أن يتفضل عليكم. أيوة. يريد أن يتفضل عليكم ولو شاء الله لأنزل ملائكة ما سمعنا بهذا في آبائنا الأولين. إن هو إلا رجل به جنة فتربصوا به حتى حين. أيوة. قال رب انصرني بما كذبون. ايوه يعقوب الحضرمي يثبت الياء وصلا كذبوني، يثبت الياء وصلا ده يعقوب. يلا. فأوحينا إليه أن اصنع الفلك بأعيننا ووحينا فإذا جاء أمرنا وفارت فارتنوه فاسلك فيها من كل زوجين اثنين وأهلك إلا من سبق عليه القول منهم ولا تخاطبني في الذين ظلموا إنهم مغرقون. من كل زوجين بتنوين كل بحفص، حفص بنون كل، من كل زوجين. باقي القراء بكسر اللام في كل بغير التنوين. من كل زوجين اثنين، من كل زوجين دي قراءة غير حفص. يلا. فإذا استويت أنت ومن معك على الفلك فقل الحمد لله الذي نجانا من القوم الظالمين. نعم. وقل رب أنزلني منزلا مباركا وأنت خير المنذرين. شعبة يراه منزلا مباركا. وقل رب أنزلني منزلا مباركا. منزلا ومنزلا، والمنزل هو موضع النزول والمنزل هو حال النزول. يبقى حاجة تتكلم على حالك وأنت نازل تكون في حال بركة. والقراءة الثانية مكان النزول أن يكون أيضا مبارك، يعني تكون أنت مباركا في حال نزولك في مكان مبارك. أي معنى منزلا ومنزلا. تفضلي. إن في ذلك لآيات وإن كنا لمبتلين. أيوة. ثم أنشأنا من بعدهم قرنا آخرين. أيوة. فأرسلنا فيهم رسولا منهم أن اعبدوا الله ما لكم من إله غيره أفلا تتقون. نعم. اللي يقول أن اعبدوا بالتخلص من التقاء الساكنين بالكسر في قراءة البصريان وعاصم وحمد. أن اعبدوا، باقي القراء يتخلصون بإيه؟ بالضم. وأن يقول أن اعبدوا، أن اعبدوا. يلا. وقال الملأ من قومه الذين كفروا وكذبوا بلقاء الآخرة وأترفناهم في الحياة الدنيا ما هذا إلا بشر مثلكم يأكل مما تأكلون منه ويشرب مما تشربون. نلاحظ في في هذه الآيات أن كل من تعلق بالبشرية بالرسل كان الكفار، قد تحققوا وتعلقوا ببشرية الرسل وأكدوا عليه، فكل من يؤكد على بشرية الرسل هذا ديدن الكافر. أما المؤمن فلا ينظر للبشرية بل ينظر للخصوصية وهو الوحي، وهو بشر مخصوص وليس بشرا معتادا. فكل من تحكم في اعتياد البشرية على الرسل كمنهج الوهابية فهذا منهج باطل، وهو منهج اليهود أدخلوه في عقول الوهابية لهم وصنعوه وشجعوه. فنأخذ من يقول ببشرية الرسل المعتادة هذا منهج يهودي وليس منهج المسلم. المسلمون يقولون أن البشر الرسل بشر غير معتادين يوحى إليهم. وشكل الكفار قالوا إيه؟ قالوا لن نؤمن حتى نؤتى مثل ما أوتي رسول الله، يعني مش هنؤمن إلا لما يوحى إلينا إحنا كمان. فتحجبوا بهذا. قل الله أعلم حيث يجعل رسالته. يبقى الرسل دول بشر مخصوصين صالحين لأن يوحى إليهم، وليس كل بشر صالح لأن يوحى إليهم. فلينقطة مهمة، لأن كثيرا من الوهابية يؤكدون على بشرية الرسل حتى في خطبهم وفي دروسهم، وكأن بشرية الرسل تحتاج لتأكيد، وهي لا تحتاج لتأكيد، ما احنا عارفين انهم بشر ومخلوقين. اللي يحتاج تأكيد هو تخصيصهم بالوحي، هو ده اللي يحتاج تأكيد لأنه ما زالوا عليهم بالوحي. فضل. ولئن أطعتم بشرا مثلكم إنكم إذا لخاسرون. شوف مثلية مطلقة، بشرا مثلكم، هما النبي بشر زينا زيهم، مش بيقولوا كده؟ نفس الكفار، كلام الكفار يقولون على ألسنتهم ويعتقدونه اعتقاد الإيمان، يبقى دول لم يذوقوا حلاوة الإيمان، ما عرفوش الإيمان. دي فرقة اندست في وسطنا أرادت أن تغير معالم ديننا وعلاقتنا بنبينا، فاحذروا هذا. يلا يا سيدي. أيعدكم أيعدكم أنكم إذا متم، متم بكسر الميم هكذا في قراءة نافع وحفص والأصحاب، باقي القراء يقولوا متم زي لغة المصريين المعتادة العامية متم. أيعدكم أنكم إذا متم، يبقى متم وبعد الصعيدة في مصر يقول لك متم بالكسر، فهي لهجات، وجاء القرآن مراعيا لهجات العرب. متم ومتم الاثنين واحد. يلا هيهات بما توعدون. وهيهات هي نوع من الاستبعاد، يعني كان هذا مستبعد، مش قادرين يؤمنوا بالغيب، يعتقدون ان الموت وقع على الجسد وعلى الروح معا، وهذا هو اعتقاد الوهابية أيضا، يعتقدون أن الموت وقع على الروح والجسد معا، ولذا يعتقدون أن زيارة الموتى لا معنى لها، وأن مخاطبة الميت تدل على الجهل، بل بعضهم يعتقد أنها شرك، وهذا على خلاف اعتقاد المسلمين أن الموت يطرأ على الجسد دون الروح، وأن الروح باقية، وأنك إذا زرت الميت تخاطب روحك ولا تخاطب جسدك، وأن الروح دقيق تقول السلام عليك، السلام عليكم دار قوم مؤمنين، هكذا تخاطبه خطاب الحاضر، لأن الروح لا يقرأ عليها الموت، وأنت بالروح لا بالجسم إنسان. لكن الوهابية يعتقدون أن الموت نوع من الفناء، وأنه لا علاقة لهم بدنيانا، وهذا تكذيب للحقيقة. فالنبي صلى الله عليه وسلم التقى بالأنبياء بعد وفاتهم وصلوا خلفه، إذا ما زالت أرواحهم موجودة. واستفدنا بنصيحة سيدنا موسى بتقليل عدد الصلوات للنبي في الإسراء والمعراج، سيدنا موسى ميت قبل النبي بألفين سنة، واستفدنا بسلام سيدنا إبراهيم بيسلم علينا عن طريق نبينا، فزالت روحانيته موجودة. لكن هم يعتقدون أن الميت لا علاقة له بالدنيا على الإطلاق، وهذا خطأ. روحانية الميت ما زالت في الدنيا، ولكنها لها قواعد أخرى غير القواعد التي اعتدناها في حال تعلقها بالجسد في حال الحياة الدنيا. ودي نقاط مهمة، لأنهم يعتقدون في الموتى اعتقاد الكافر في الميت بالضبط، ونحن نعتقد أن الموت ترقي وانتقال، وأن الروح باقية منذ أن خلقها الله تجلى عليها بصفة البقاء فبقيت ببقائه سبحانه. أما الجسد هو الذي يتغير والذي يتحلل كالثوب الذي تلبسه فيخلق ويبلى ثم تلبس ثوبا آخر، وتتغير الأثواب وتتغير الصور في أي صورة ما شاء ركب. يلا إيش إن هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما نحن بمبعوثين. إن هو إلا رجل افترى على الله كذبا. بين التنوين رجل افترى، رجل افترى بين التنوين. إن هو إلا رجل افترى على الله كذبا وما نحن كذبا وكذبا و إن هو إلا رجل افترى على الله كذبا وما نحن له بمؤمنين. أنت بتعمل الإدغام بس ما بتعملش غنى، هي دي إدغام بغنى. كذبا يعني تقعد عليها شوية، تدغمها في الواو وبعدين تقعد كده حركتين، قد حركة حرفين، تقول كذبا وما نحن، مش تقول كذبا وما نحن، كذبا وما نحن يبقى إدغام بغير غنى. وهنا القاعدة إدغام بمنة حروف كلمة ينمو الياء والنون والميم والواو إذا جاءت بعد تنوين أو نون ساكنة الحكم فيها إدغام بمنة. كذبا وما نحن إن يشأ، مش كده برضو؟ إن نحن إلا. يلا قال ربي انصرني بما كذبون. بما كان يعني ولا قال ربي انصرني بما كذبون. واحنا قلنا ايه يعقوب الحضرمي بيثبت الياء هنا وصف الموقف كذبوني. يلا ايه قال عما قليل ليصبحن نادمين. ايوه فاخذتهم الصيحة بالحق فجعلناهم غثاء فبعدا للقوم الظالمين. صدق الله العظيم وبلغ رسوله الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل افضل صلاه على اسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد